على من يتقي الله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الآراء الضالة ولو كان من حرف الجادة الطاري علينا نقيم من موقف العداء سبيين باطلها ودحض باطلها والرد على شبهاتهم وتخلص المسلمين اغترار بها، فإن شبه اغتر من اغتر لأن هؤلاء يدعون الإسلام وهم يسهم حارم الله يسمن الدماء وينتم الأعراض وينهب الأموال ويدعون أنهم دول إسلامية وينادوا بالسومع على المحصنات المؤمنات بقول إنها إنها نسبية يباح عرضها لكل من سباها والعياذ بالله، وكلها أمور خطيرة ومخيطة عن طريق لهم يستغلون يدعو على أن السبل الضالة سبل غاوية سبل ضالة لا أصل لها ولا طريق لا أصل لها ولكنها ضالة من أصلها وصل عن طريق الله المستقيم، فإن حذر من ذلك الحذر لعل ينجينا من شرها. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أبو محمد من الخرج يقول: نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة في ضوابط الطلاق وعدم التسرع فيه. يا إخواني، الطلاق حكم شرعي شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي لا شك فيه، لكن هذا الطلاق لم يشرع عبثا ولم يترك للناس يتصرفوا فيه، بل شرع بحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ذلك أن الأصل أن الزواج ميثاق غليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأن مقتضى الزواج يقتضي على الرجل إكرام المرأة والقيام بحقها وكسوتها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف، ويلزم المرأة أيضا بطاعة زوجها وطاعة أمره وخدمته وتمكين من الاستمتاع والقيام بذلك حق القيام، هذا موجب عقد النكاح للزوجين، فإذا شذ أحد الزوجين عن هذا المنهج إما الزوج وإما الزوجة جاء أمر الطلاق، فدعي المسلمون لإصلاح بين الزوجين، قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بين صلحا والصلح خير، وقال جل وعلا: واتقوا الله وأصلح ذات بينكم، فالإصلاح بين الزوجين ومكافحة الشر وحرص على اجتماع هو الأولى، فإذا تعذر ذلك ولم يمكن اجتماعهما بعث حكمان من أهلهم مرة ومن أهل الزوج ينظر في موضعهما، فإن رأى أنهما يجتمعا ويتفرقا فإذا لم يكن ذلك جاء الطلاق، ولكن الطلاق لم يأتي عبثا ولا أكل إلى الأزواج والزوجات، بل جاء مناسبا لحال الزوجين، فشرع الزوج إذا طلق يطلق طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه إما أن تكون حاملا أو طهر الحيض طلقة واحدة لا يزيد عليها، ويجب أن تبقى المرأة عنده في بيته، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحش مبينة، هذا السنة أن تبقى في البيت مدة العدة لعل الله يغير من حال إلى حال، ولعل كما قال لعل الله لا أدري لعل الله يحدث ذلك الأمر، فإذا انتهت الطلقة الأولى قيل له مضى طلقة، فإذا لث لعله الطلقة تؤدب الزوجة، فإذا طلق الثانية نقول ننظر لعلها إن شاء الله تؤدبهما، فإذا طلق الثالثة عرفنا أنه لا يمكن الاتفاق بينهما والعلاقة بينهما وتبين بين الكبرى، هكذا السنة، فالسنة عدم الاستعجال فيه وتحمل كل ما يمكن تحمله، لكن إذا لم يكن الفراق فالطلاق ينبغي يطبق بحكم شرعية بين الطلاق طلقة واحدة فقط حتى انتهى العدة، ثم إن شاء راجعها وإن شاء تركها، وإن شاء راجع بدون عقد يعني أتت العدة، فإن شاء عاد عليها بعقد جديد إذا انتهى عدتها، وإن شاء طلق وإن شاء تركها وفجع طلقة ثم طلق الثاني كذلك، فإذا طلقها ثالثة قال الله فإذا طلقتم وإذا قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح غيره، هذه أحكام الطلاق، فالتسرع بما يجوز والحلو بما ينبغي، بل ينبغي التأني والثبت، لأن بالطلاق هدم أسرة وتفريقها وتشتيت الأسرة، فعلى الزوج يتبصر في عواقب الأمور وعلى المرأة كذلك يتبصر في عواقب الأمور وينتج عن هذا الطلاق من تفرق واختلاف، فإن إذا سلكنا بطلاقنا المثل الشرعي